كان الرجل يدين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال فلقي الله فتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه. فيه أيضا فضل رحمة الناس وفضل التجاوز عن معسرهم فضل التجاوز عن معسرهم وفضل رحمتهم. فالذي يرحم الناس يرحمه الله والذي يشق على الناس يشق الله عليه. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خشيتك. فغفر له وقال غيره مخافتك يا ربي فيما سبق. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. استفيد منه أن الشخص إذا حبس دابة جاز له حبسها إذا كان يطعمها ويسقيها إذ قال النبي لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فعليه هل يجوز حبس الدواب بلا علة من العلل؟ نعم يجوز بشرط أن لا تعذب هذه الدابة بقلة طعام أو بقلة شراب. ولقد ورد أن أخا لأنس بن مالك رضي الله عنه كان له طائر يقال له النغير وكان يلعب به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم فيداعبه قائلا يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حتى ذهب يوما ورآه حزينا فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قالت أمه مات نغيره يا رسول الله فلذا تراه حزينا. فالشاهد أنه يجوز حبس الدواب بقيد وهو عدم تعذيبها. إذا كانت لك هرة في البيت أو كلب في البيت أن تطعمه وتسقيه لعلة من العلل أو عصافير من ما أسموا عصافير الزينة وأنت تطعمها وتسقيها ولا تعذبها فهذا جائز والله تعالى أعلى وأعلى. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير حدثنا منصور عن ربعي بن حراش حدثنا أبو مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت إذا لم تستحي فافعل ما شئت. في فضيلة الحياء وأن فاقد الحياء يقبل على أي شيء. فاقد الحياء والعياذ بالله يقبل على أي شيء. قال أورد بالسند آخر إلى أبي مسعود فاصنع ما شئت. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر أزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه عبد الرحمن بن خالد عن الزهري بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو تجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فيه أن الذي يجر إزاره خيلاء مرتكب لكبيرة ومعرض للعذاب. الذي يجر ثوبه أو إزاره خيلاء وهو المسبل ارتكب كبيرة من الكبائر. وهنا يرد تفصيل لا بد منه: ما حكم إسبال الإزار أو إسبال الثياب؟ وإسبال الإزار أو إسبال الثياب هو جره أسفل الكعبين، أن ينزل منك أسفل الكعبين. هذا الأمر لا يخلو من أن يكون خيلاء وكبر، لأن الناس كانوا فقراء، كان أحدهم يأتي بثوب طويل يلبسه يستعلي به عن الناس ويغتال به على الناس، وقد يكون لغير الخيلاء أفعله عفوا كما يحصل في بلادنا الآن. فإذا كان للخيلاء فهو كبيرة، إذا جر الشخص ثوبه خيلاء نزل الثوب أسفل من الكعب عمدا على سبيل الاغتيال فهي كبيرة من الكبائر فيما يتعلق بالرجال، أما النساء فلا. فكبيرة إسبال الإزار خيلاء، هذا رأي جمهور العلماء. أما لغير الخيلاء فإذا كان مستهينا بالسنة، يعني عفوا لا يلوي عليها، لا يبالي، لا يدقق في اتباع السنة من غير كبر، فهي معصية. أما إذا كان هذا الشخص عفويا جر ثوبه عفويا أو لعلة من العلل فينتفي عنه آنذاك الإثم، والله أعلم. ابن مسعود كان يجر إزاره، قيل له في ذلك: لماذا تجر ثوبك؟ لماذا ثوبك طويل؟ قال: إني رجل أحمش، يعني رفيع الساقين جدا، فكان يجر إزاره أو يطيل ثيابه لستر رجليه، إن الرجل قد يكون آنذاك محلا لسخرية القوم فيعذب الذين سخروا منه، فلدفع هذا العذاب عنهم حتى لا يسخروا منه يجر ثوبه. وهذا المعنى أن الشخص لا يتسبب في إيقاع الناس في المعاصي بسببه. وردت عدة أدلة في هذا الصدد: أنك يا عبد الله لا توقع الناس بسببك في ذنوب. وأورد العلماء من الاستشهادات لهذا المعنى سؤال طرح حول إخفاء زكريا للدعاء: لماذا دعا زكريا ربه وناداه نداء خفيا قائلا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، إلى أن قال: فهب لي من لدنك ولي. فقال بعض العلماء إن زكريا عليه السلام كان قد بلغ مبلغا عظيما من الكبر، اشتعل رأسه بياضا وزوجته كانت عاقرا وعظمه ضعف ورق، فإذا قام يقول: يا رب ارزقني بالولد الصالح، قد يقول شخص جاهل: انظروا إلى هذا المجنون يطلب ولد مع هذه السن وزوجته عجوز عاقر، فقد يسخر شخص من نبي فيهلك بسبب سخريته. فلم يرد زكريا أن يرتكب أحد ذنبا بسببه فأخفى الدعاء. هذا من أسباب إخفاء زكريا الدعاء التي ذكرها فريق من أهل العلم. وحديث أيضا: على رسلكما إنها صفية، خشي أن نخذف في قلوبهما الشيطان شيئا أو قال شرا. أعود قائلا إن إرخاء الثوب أو الإزار على سبيل الاغتيال كبيرة، وعلى غير سبيل الاغتيال ليس بكبيرة. أما من علمائنا المعاصرين من قال على أي حال هو كبيرة، واستدل باختلاف العقوبتين، إذ النبي قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل. فقال: هذه عقوبات، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه. والآخر في ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، قال اختلاف العقوبتين يدل على أن الوعيد لاحق للجميع، وهذا التفصيل لم أرى أحدا من أهل العلم قال به، بل بظاهره ستجعل أبا بكر يعاقب أو ستجعل ابن عباس يعاقب، فروي عن ابن عباس شيء في هذا الباب، وروي عن ابن مسعود أيضا أنه كان يفعل شيئا من هذا الباب، وروي أن النبي في صلاة الكسوف خرج يجر إزاره صلى الله عليه وسلم، ثم الأعمال بالنيات. هذا الذي أصل من بعض علمائنا رحمهم الله المعاصرين لم أرى أحدا قال به، والله تعالى أعلى وأعلم. إضافة إلى ما سبق، إن أبا بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن إزاري يرتقي إلا أن أتعاهده، يعني هو لابس إزار وكان أبو بكر نحيفا، فكان الإزار ينزل منه ويرتخي وينزل أسفل الكعبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء، فلو كان الأمر على إطلاقه لنال الوعيد أبا بكر، لكن النبي قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. نعم قد قال بعض العلماء إن إزار أبي بكر في الأصل مرتفع لكن يرتخي، وأن النبي شهد لأبي بكر وأن أبو بكر ما زال يتعاهد الإزار أيضا. على أي حال المفهوم منه لدينا أن النبي قال إنك لست ممن يفعله خيلاء، ففرق بين الخيلاء وبين غير الخيلاء والله أعلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثني ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا أوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. ما معنى نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؟ نحن الآخرون من الأمم، جينا بعد أمة عيسى وبعد أمة موسى وبعد أمة إبراهيم، بعد الأمم عموما، فهذا معنى نحن الآخرون، يعني الآخرون في الترتيب الزمني. السابقون يوم القيامة في المحاكمات يوم القيامة في الحساب، أمة محمد تحاسب أولا، تحاسب أولا. فقوله نحن الآخرون أي الآخرون من الأمم في الدنيا في الترتيب الزمني، السابقون أي السابقون إلى الحساب يوم القيامة قبل غيرنا من الأمم. قال بيد أن كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة قبل السبت والأحد، فالسبت لليهود والأحد للنصارى، أما الجمعة فلنا، ولكن غلب اليهود على بلاد المسلمين فأصبح المسلمون يؤجزون يوم السبت، يأخذون إجازات يوم السبت موافقة لليهود. قال على كل مسلم في كل سبعة أيام يوم، يوم يغسل رأسه وجسده، يوم يغسل رأسه وجسده. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا عمرو بن مرة، لإخواني الذين يشتغلون بعلم الرجال، إذا قال شعبة عن عمرو فهو ابن مرة، إذا قال سفيان عن عمرو هو ابن دينار، إذا قال عبد الله بن وهب عن عمرو فهو عمرو بن الحارث. سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، وإن النبي سماه الزور يعني الوصال في الشعر، تابعه غندر عن شعبة، يعني الوصال يعني الباروكة والشعر الذي يوصل به أو تصل به النسوة شعورهن. انتهى كتاب أحاديث الأنبياء من البخاري، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.